يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أسباب الغنى وأسباب الفقر. لو تاري أمر ما دابر إذا كان باسي هو كاركاني دولة منتبون وبي بيست بون، وهروها هو كاركاني فقير بون ومحتاج بون دكين. بحكم أويك بقشتي ولا تكمن هرم كمان ببارودوخي كي آبوري خراب داتي دبرت وخلشي وضعيان ناراحتا بابزان آية لدين إخوادا. لو دين مباركي إسلام كهل من بجاردو رازين بيو دل من بي خوشا، آية خواي پروردگار لم دينة دا هيچي بو باز کردوين كببتا هوكاري دولمند بونو بي پيويز بون من، يا خود ام هوكارانا چين كدبن بهوي فقير بونو محتاج بون من. سرتا برز كانم دبي بزانين من هو الغني ومن هو الفقير، ثم ما أسباب الغنى وما هي أسباب الفقر. چه دولمند وچهش فقيرا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أمراستي برا كانم بيوست بيزانين هموما كخواي پروردگار وهو الغني ذو الرحمة. اوی که دولمند و بی پیویسته لهمو یچک تنها خوای پروردگاره. خوای گوره خوی دولمنده و خوی بی پیویسته محتاجی کز نیو همو کز محتاجی اوه. لهیچ تیکو لهیچ بوارکو لهیچ کاتیک ده پروردگار من محتاجی هیچ یچک نیه. نمحتاجی عرش و کرسیه، نمحتاجی ملائکته، نمحتاجی انسه، نمحتاجی جنه، محتاجي هيج تيغني خواي پروردگار. الحي القيوم، خواي گور قيوم و راقري ارزو آسمان و همو بونا ورا. اوي كا وجودي هبت او وجودكي بهوي خواه ويا كواتا پيوستا تو بزاني خواي پروردگارت دولمندو بي پيوستا همو كات. ان تكفرو اگر ايو كافر بن فإن الله غني. خواي قورة بي بيويستا لد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. أقر أول وآخر إنس جنتان كافر بنو الأخوة هل قريناوا أو هجل ملك خواي قورة كم ناكاد. خواي قورة بي بيويستا لعبادتي إيما، بي بيويستا لسجد بردني إيما، بلام كداوامان لدكا بي پرستين و سجده بو ببين خومان محتاجي اوين بختوري خومان و خوشحالي خومان لو دايك ايما ملكتي بنوينين بو خالقي ارزو اسمان هرچي مروفا لسر روي زوي الا مگر كسانك كاوانا بخوين دلين بيدين و لا دين اجينا الا ملكتي دنويني بو خوايك جا هيا برامبر قايك دوستي وزليلي وملكتي بو دنويني چونك اعتقادي وايا ام قايا سببي خوشي وكرامتيتي هيا ملكتي دنويني بو مشكو بو جرجيك معبدي چي قورا لا هندوستان يا لصين لا يچي چيانا معبدي قورا شويني جرجو مشككان كبا بيروزي دزانو سجدي بو دبنو اعتقاد يان بيتي كخير وخوشيان لو دزدكوه يا خلقانك اعتقادي ببوذايك هيا بصنمك ببتك كأو خير وخوشي بو بينات يا كسانك اعتقادي بشخصك وبقبرك هيا ببرويك هيا أو خير وخوشي بو دينات ولنا خوشي شرسكاري دكا بوشي چونك نفسي إنسان هزب فقرك دكا هزب فقيريك ومحتاجيك دكا دزانه إلا دبه هزك هبت كسرچاوي دولمندي وبه پيوستي بيت سرچاوي هناني خير ولاداني شر بيت بلام اواني باسم كردن قمراب ونسريان لشيوا ام هزيان ندو زيوا بخوا سرچاوي خير وبركتو لاداني شر ونارحتي بخوا لمشكيك ودزناك بيت والله لجرجيك ولبوذايك لقايك ودزناك بيت بخوال عيسى شو دزناك بيت والله لقبرك ولبيوتشاك شو دزناك بيت اي لتشيوا لخواي پروردگار ودزدك بيت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ديسان باباسي بيغمبراني تربكين يقلد وايك ايوب عليه الصلاه والسلام نارحتي بسرهات وايلي هاد مالو ساماني نما خزاني كسل قالي نما بلام چونك مستعين بو بخواي پروردگار ديزاني سرچاوي رحمت و بركت لاي خواي خواي پروردگار چاچي كردو مالو ساماني شي في بخشيه و لجارانش باشتري كردو پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لما كدر دكريت لشاركي خواي در دكري كومالي كسي مجرمو طاغوت كخوايان بزور دزانن لبران بر رب العالمين اوان رسولي خواه در دكن اي دواتر چي دبيت دواتر پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام إنا فتحنا لك فتحا مبينا خواه قورا بوي فتح دكاتو نك هر مكة فتح دبي همو دورو بر فتح دبيتو كافر كانش زليل و سرشور و رسواد بن كواتا اي مروف خوت بناسا و خواش بناسا هر روجك كزاني تو هیچ نيت لبران بر رب العالمين تو محتاجي رحمتي خواه قوريت و خواه پر وردگارش دولمن دو بي پيوست لتو بزان اوا أهل استار الرحمة وبركة بسرتو دا درجت كليت عكس بو وخود بشد زاني وكو كسانك دبيستين ودبينين قال تبا ديني خوادكن دجاتي ديني خوادكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم داني نوري خواي پروردگار بفوي دميان بكوجين نوا اتو خوريك تبينا كوجيتو بفوي دمت جا نوري رب العالمين دا كوجينيتو بدمي خود بوان لهاتو بوا سريان لشيواوا دجاتي خوا ودينا كي خوا دكيت چونك نخوي ناسي و نخواشي ناسي و خوي ليتك شو نازاني او چيه ك د 15 كس بدواي دا رويشت و چن ساريق لقلي هاتو رويشت و هذا زاني هر زور مهمه خوا چيه اسلام چيه پیغمبر چيه عليه الصلاه والسلام تا او روجي كزليليه كرويته دكات چون روي لفرعون كر هاواري ذكر ايمان بخواي موسى وبني اسرائيل هنا تا او روجيك او رسوايا رويته دكا كروي لصدام كرد كروي لقذافي كرد او كاتا هر چند هاوار كي دادد نادا بويا انساني عاقل دبي خوي بناسي وخواش بناسي اما فقير محتاج خواي قورين بهيز مانكا رزق مان بدا هدايت مان بدا لشتاغو تندرست مانكا بختوري دنيا وقيامت مانكا كب خود ببيوي الزاني لخواي پروردگار والله رسوا دبي زليل دبي فقير دبي لدنيا ولقيامتك دا سر شور دبي خوابنا من دا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوه كارانشين برزكانم كإنساني بي فقير دبيت يشيك لو هكار أنا بريتي لا معصيته تاوان في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها دفرمي إخوة فردقار بجبريل دا خبري بوناردم خستي دلموة كهيج كسيق نامري تا أجلي تاوانو برزقشي تاوانا به دواي أود فرمي ومن ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته دفرمي صلاة والسلام إخوة الله سربي هيج كز لأيوة بابير لو نكات وكرزقكي كرت كما بير لو بكات ولا رجايتي حرام دستي كويت چونك أورز غيلاي خواي دستتناك إلا بطاعتي خوانا به كمعصيتي خواي پروردگار بكي دل نيابة دستتناك به دستي شتكويت بركتي تدانيو دبيت بلابوت فاتقوا الله وأجملوا في الطلب كواتا با تقوي خواب كين برا كانم رزق بمعصيت بدست نخي هول نديتو كرزقي كدبي برقايتي حلال بدوري بزاني رقايتي حرام بقري تبر فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته أويك لا إخواي پروردگار بطاعتنا بيدستدناك بويا هوكاري چيتر له هوكارا كاني فقير بون أوتمان معصيته بريتي لا ربا خواردن وسو خواردن پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام جاري لقرآن دا إخواي پروردگار كا هرشي كردو الرباتية خواهي پرودگار يمحق الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ربا خواهي قولة بركتي تيدا ناهلت بركتي تيدا ناهلت بويا إن الربا وإن كان وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي ربا هرچند ظاهري مالكت بو زياد كابلام عاقبتك بو كمية چه هیل ایمان بسرهاتی کسانی چی نبیست پی لولاتی خو من به های معاملاتی حرام و به های ریبا و سوخواردن و پاره چی زوریان که کرده و دعای مفلس بون دعای خلق لعنتیان دکات و جنویان پیداله سری خویان حل گرتو استا کز نزانه لچون مالکت زور بو بریبا بلام دعای چید بسرهات لدولمندی و برو فقیری بردیتی چی ریبا خواردن هکاری چی تری فقیری برای زکانم بریتی ل سوند خواردن زور سوند خواردن لمعامله ده پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله فرمه کثرة الحلف ممحق منفقة للسلعة ممحقة للكسب والبركة زور سوند خواردن نفقکت برای دکا سلعکت انفاق دکا و برای دکات بلان برکتی تی دانا هلت هنده کس راهاتوا سوندی لسرد اخوات یادرو کردن اگر براستیش به سوند نخوی لمعامله اي كدروي تيداب كي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام ده فرميه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما او كساني كريارو فروش يارن اقر راس كان لكرينو فروش نكيان دا وبروني بي كان خواه بركت دخاتا كرينو فروش نكيان أي أجر درويت يداب كان يا عيب كان بشارنا ومحقت بركة بيعهما بركة أو كرين فروش ننامنا سيارك تكريوا في الله تذاكرت يا درود لسركت خوا بركة تيناخا لو أنا بهوي أو سيارة وتوشي حادثة يكبي نك سيارك تذاكش خوش تو منال وخزانش تذابشت بويا بمعصيته بدرو بس وين خواردن هول مدى بارد دسكيت هو كاري كتير فقير برز كانم أويك إنسان رول أخوا ورجير الروب كات خلق بو أوي فقير يكي لسر لاتش في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفر من ما فتح عبد باب مسألة إلا زاده الله بها فقرا هج عبد يقنية كدرقاي سؤال كردن لخوي بكاتوا إلا أخواي قورة هر فقيري بو زيادك أخواي قورة فقيري بو زيادك بو أي مسلمان استغني بالله ومن يستغني يغنه الله روبك أخواي پروردگار جوانترین شد لدولمن دا اوه بدوای فقیر دا بگره جوانترین صفتیج لفقیر دا اوه لبر داوا کردن لخوا آگای لدولمن نمید روب که خواه جابزان خواه گورد چون ملی دولمان دکت برا چشه بو مالکی خود اما که تو وازد لخواه اینا و رود کرده خلکو لو لم پارای توا الا خواه گورد درگای فقیرید لیده که تو قط برسیتی تو حاجت تیرنابی تو کتایی پینایت هو کاری چی تری فقیری برای زکانم اوه که همو آواتی ایم دنیا بیت پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم دفر من کانت الدنیا همه جعل الله فقره في قلبه جعل الله فقره بين عينيه هر کس یک کما بستی بس جیانی دنیا اخوای گور فقیری ده خاطر نو دو چاوانک و دستی شی پر دکا ل مشغلات هر مشغولو فریا هیچ چیز ناکوت بو انسانی مسلمان مجی بو دنیا براکم ل دنیا بجی بو اخرت بشی ل دنیا ولا تنس نصيبك من الدنيا بل ان بو دنیا مجی چکو دنیا جید یلیت امرو یا بیانی چی پارو پولو سیارو مالو خانو خیزانو منال هتا هموی جیدالی بخوا هیچی لگلد ناید که اتا بوشتیگ مجی که جیدالید بوشتیگ بجی که برو روی دا چید لهو کارکانی فقیری برا کانم اوه که انسانی مسلمان بگشتی پشت لخوای پروردگار بکات اعراض بکات لخوای پروردگار و روی لخوای گوره نبید ای چی هو کاری دولمندیو رزق و روز و برکت پیش هموش تک تقوی خواهی گوره ومن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب هر کسی تقوی خواهی گوره بکا خواهی گوره درگای خیری لدکاته و رزقی لشوینی واو بودینه که بخیال شیدانه هاتو ایم اسبابا کان لبردست مانن دلین اما سببی رزقه کما معاشم هیو تواو یا دکانم هیو تواو یا تجارتک دکمو تواو نا بس تقوی خواب که والله خواه لشوینه که و رزقت بودینه که بخیال شیدانه هاتو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض خواي قورد فرميك أهل شار ولاة لا ديكان تقواي خواي قوربكن أو إيم بركتي أرزو آسمانيا بسر دا درج بركتي أرزو آسمان خوا بسر دا درج بچي بتقواي خواي فردقار أي كتقواي خواي قورنكي والله بسر دا نارج بو يشيق لسبب كاني فقر عكسي أو إبرا كانم جابو تاج يا ابو كمال پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام فرمه وما منع قوم زكاه اموالهم الا منع القطره من السماء ولولا البهائم لم يمطروا خلشي كمنع زكاتي كردو زكاتي مالكين ده اخوي گور بركتي باران بارين الرحمتي ان ليد گريتوا لبر اجل كان نبوا اخوا قطريك باراني نده باران ده خواروا بركتنا منه استابون من امل اولاتي جن بولاتي نوت مشهورة برا كانم بلان بزانن خواي قورة بركتي لنوت دانهشت همو من دبستين كبرميل هاتو سعري برميل هاتو سرچن بركت نما كواتا مالا من بي بيويستم ولاتك مولاتي نوتا كوراك ولاتك دولاتي دولاريش بيت هر دولار هر قل خوا بركتي تيدا نهلت سوين بخوا لفقيري دادم ريت لفقيري جاند ليتال دبيت بوهوا مزانة توشتكانم بدستنو خميهي چمنية نا تو هر فقيري دبولاي خوا كمنع زكاتك كر خواي جورا بركات له هيك الدانا هلت نلا زيوزارد نلا زراعته وكشتو كالد نلا نوتد نلا هيك تك خوا بركاتنا هلت وما حكم قوم بغير ما انزل الله في غمر اخو علي صلاه الله فرمى خمس بخمس يجيك لو بينجانا اجر حكم ينكر بغير ما انزل الله حكم ينكر بغير او دينيك خوا داي بزاندوا الا فشى فيهم الفقر إلا فقيري لنا من دبل أو دبتوا أي أوكسانيك برفرسن جاء لهر بوستيك دابيت بزانا دور كوتنا ود لحكم إخوة لشريعة إسلام دبيت السبب فقيري من لتكت شكوا مزانا أم لا تبي مملك أم مملكة تبي حاكمة خود بحاكم دزاني لسريتو حاكمي جيتريك رب العالمين ديني جي بوناردو حكمي بيبك كحكمي بيانكي أو ملتها مو دبيت الدجمنت بو چون که فقیری بلاو دبیتو بس سببی حکم نکردند بدینی خواه جا هر کسی اک بیل هر پوست اک دابید اما سببی فقیری ملتا که خلق و دا صلاد لچی دور که بیتوا لحکم خواه دور که بیتوا بچی تر خواهی پروردگار رزق و روزی من بودن ربا استغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا نوح عليه الصلاة والسلام بقوم كيف فرموا داوي لي خوشبون لخواب كان استغفر الله بكن بزان شون خواي قورة باراني رحمتان بودنيري رزق روزيتان بودنيري مالو منالتان بوزياد دكا بس استغفر الله بكن في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام لحديث يقدر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب هركس بابندي استغفر الله بزور لسر دمي ببردوام استغفر الله واتوب اليه او اخواي بردقار لهمو تنقو تشالميكو نارحتيك درقاي خيري بودكاتوا وهمو خمو بجاريتشي لسر لا دبا ورزقي ددال شوينيك وكبح خيالشي دانه اتوا بهي استغفر الله وبرا كانم خالي تري هوكاري رزق روزي الدعاء الاخوه ببارين وبرا كانم لحديثي شي صحيح داك هاتوا كخواي برودغار بشي سيهمي شوديت اخواروا من يسالني فاعطيه من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فاغفر له دو زيادتي دا ومن يسترزقني فارزقه ومن يستكشف الضر فاكشفه عنه چه داوي رزقي شمل دكا بارزقي بدمه ده هلصه بشي اخيري شو هلصه براكم بيج نيجي بياني هلصه اي او كسيكا شكواي فقيري تا الاخواب باري او خوارز قد بدا بزانه چون خواي گور رزق ددا بو سلمان ده جيرته ود فرمه او كاتيك خواي پروردگار لا اثرك ده هاتو كخواي گورا لما خلق الله ادم قال يا ادم واحده لك وواحده لي وواحده بيني وبينك اما التي لي فانت عبدني وحدي ولا تشرك بي شيئا واما التي لك فان اجعل لك على كل عمل عملته اجرا وان اغفر لك ذنوبك واما التي بيني وبينك منك السؤال والدعاء وعلي الاجابه والعطاء اي ادم دوايكم لتوهي اشتيك بو منك من اشتيك بو تودكم اويك من لتوم ديب تنهاب من فرستي شريك بوداناني اوي منيش بوتو دي كم بتشوك ترين كردوب كي باداش دي زورت بودادن ام لسري الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف شاك يك دكي تا حو صدقه خو بودنوسيت اوش كلا بيني هردوك مان بي اي ادم تو لم بباري ودوام لبك منيش بخشين ولا مدانه ولا سر من خمد نبي خمد نبي بس لخواب باري ودوا لخوابك خواي پروردگار عليه الاجابه والعطاء كاتب لك انم اسبابي رزق زورا اوي باسم كر كميتي والله بلام جرينك تشيا روبكي تخوا بتقوا بيت همت همي اخرت به من جعل الاخره همه جعل الله فقره جعل الله غناه في قلبه وملأ يديه رزقا هركس يك همي اخرتي يا اخواي جور دلي دوله من دكا اخواي پرودگار وايلي دكا رزق روزي دداته يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنا وأسد فقرك وأملأ يديك رزقا أي بني آدم بس توبو من يقلابه روبك منو من بتنها ببرست أخواي قورده فرمه أو كات دلت فردك من لدولمان دي شكا قورترين شد إنما الغنى غنى القلب كإنسان دلي دولمان بو مرتاح دبه بلام كدلت فقير بو تشاود بهيج برنابه توا دلت فردك من لدولمان دي قناعة وأسد فقرك فقير ادناه يلم ودستي شد برده كم لرزق بس تورول من كي تهاناب ومن بريت وتفرغ بو عبادتي من كي يشغل أسبابي رزق بلا برزا كانم بريتي لزواج وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله أي أو كساني كده تانويجن بأنه فقيرا أبو بكر الصديق رضا إخوالي بيلا تفسير يوايته دي فرمو خواي قولة وعدي داوة تو برو بنيتي چي پاک جن بينا بزانا چون خواهي پردگار وعدكت بو جيدكا ورزق روزي دداتيو فقيريد ناهلو بي پيوست الدكات اما نكو ملكن لأسبابي فقيري ولا أسبابي دولمان دي بقشتي قرانا وبولا إخواو داوا کردن لخواو پابن بون بدين إخواو طاعة إخواو سبب الرحمة وبركة ورزق روزي براكم ودور كوتنا وجل لخواو لدينكي و بشرعي كردن سببي فقيري ونهامتي وزليلية بوية ليت تيقنش وانا زاني يكو يك دكات دو لدنيا دا تو دوكان داري إلا دبي دولمان بي بي بيوستي لأخوة نا بهلا دانا چيت كبقيت الرتبي فرعون بزان أخوة چي لفرعون كرد بقيت الرتبي نازانم چي بزان أخوة چي بيا كرد لأخوة غافل نبي روبك أخوة پروردگار پشت بخواي قورة ببستا أخوة قورة بي بيوستي دكا لدنيا ولا قيامت داو كرم لخوي برد قرب وخاتيني أو جوانا كاني وصفات برزكاني ببيويست من كا لغيري خوي خواي جورا ببيويست من كي لغيري خود خواي جورا وامن لبكي حزب فقيري خو من كين بولاي تو